يعني دخولهم الآن النار صلى أربعة أسباب: أنهم لا يصلون ولا يطعمون المسكين ويقضون مع الخائضين ويكذبون بالمسكين. الواقع أن واحد منها يدخلهم النار، لكن منها ما يقتضي الخروج كالتكليف يوم الدين، ومنها ما لا يقتضي. هم الآن سئلوا عن ما الذي أدخلكم النار، ما ذكر عن الخروج. فدل ذلك على أن عدم إطعام المسكين من أسباب دخول النار، وهذا هو المقصود. وإدخاله من النار عذاب ولا غير عذاب؟ ولو كانوا غير مخاطبين به هل يعذبون عليه؟ ما يعذبون عليه. السبب واضح، صحيح أنه ليس سبب للخلود، لكن ما سأل عن الخلود. نعم. نعم. بلى، هذا أيضا مما يدل عليه. هذا أيضا مما يدل على ذلك. لا يدرون حل. لا. لا يضره مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة، لا ولا ينفع مع الكفر طاعة. هذا كلام من المصلح مو حديث، لكنه حديث الحديث. لا ما يضره، ما يصح، ما تنفع الطاعة إلا لأن من شرطها الإسلام. إذا كان هذا الكلام لا تضر المعصية، لا ما في ايش؟ لا ما يحقق هي. لو ان الكافر تصدق واعتق واواصل الرحم وبر الوالدين هل ينفعه يوم القيامه؟ طيب. ولذلك ما دام معلوم، لأنه يعني ترك واحد كان الواجب عليه أن يسلم ويفعل هذا يشوع فلم يفعل. نعم. بلفظ من أتى بها مستسلما ثم العموم أبطلت دعواه بفعل بل وما جرى مجراه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العام. العام أحد أبواب أصول الفقه السابقة، وهو من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني. من أوصاف الألفاظ وليس من أوصاف المعاني، ولهذا يقال في المعنى أعم وفي اللفظ عام. انتبه لهذا، بعض الناس لا يفرق بين أعم وعام، ولكن بينهما فرق. العام من الفاظ ايش؟ من صفات الالفاظ، يقال هذا لفظ عام. والعام من اوصاف المعاني، فيقال هذا المعنى اعم. والعام لا بد ان يعرفه الانسان، لانه يترتب عليه بناء الاحكام. فإذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع أفراده معناه أن الحكم يصل لجميع الأفراد، إذا فلا بد أن نعرف ما هو العام. عرف المؤلف بقوله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. يعني أنه لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر، لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر. فإذا قلت زيد فليس بعام. ليش؟ لأنه يدل على واحد، وهن يقول على أكثر من واحد. وإذا قلت رجلان لماذا؟ لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر. وإذا قلت عشرون رجلا ليس بعام،

لماذا أيها المتفق؟ لماذا أيها المتفق؟ أين؟ الهمزة. نعم. إذا ولهذا تسمى همزة وصل. وعن كل حال الخلاف فيما يبدو لي ليس تحته طويل فائد. نعم. طيب، على كل حال المعرف بال او بالالف واللام او باللام وحدها نقول لا تكون صالح العموم الا ان يكون بين حقيقه او للعهد، فان كانت للعهد فحسب المعهود، وان كانت لبيان الحقيقه فيثق بواحد. قال مثاله كالكافر والانسان، ليس المؤلف قال كالمؤمن والانسان، لو قال كالمؤمن والانسان انكسر البيت ولا ما ينكسر؟ ما ينكسر. لكن على كل حال ما دام مثال ليس حكما، مثال الكافر، الكافر في النار، الكافر في النار، فأل هنا للعموم مع أن كافر مفرد لكن دخلت عليه الأل. وعلامة أل التي للعموم أن يحل محلها كل بالسكون. ولا بالسكون، كل بالسكون، كل بالسكون من بالأكل، لكن يحل محلها كل اللام المشددة. طيب، هذه علامة أل الاستغراقية. الكافر نقول يصح نقول إيه؟ كل كافر في النار. الإنسان والعصر إن الإنسان الذي قص، خلق الإنسان من عجل وخلق الإنسان ضعيف، أن هنا للعموم تفيد العموم، يعني مفرد محلا بأل فيقول العموم. هل يحل محلها كل؟ نعم، إن كل إنسان لفي قص وخلق كل إنسان ضعيفا. طيب، فلو قال رجل، لو وجدت في النصوص، لو وجدت في النصوص لو وجدت في النصوص وخلق الإنسان ضعيفا، قلنا كل إنسان ضعيف، خلق الإنسان من عجل، كل إنسان من عجل. طيب، ووجدت في القرآن إن الشيطان لكم عدو، الشيطان هم كل شيطان للعموم، يعني ما هي للعهد الذهني، للعموم، إن كل شيطان لكم عدو، سواء كان الأب الكبير الذي أضل آدم عليه الصلاة والسلام أو أبناءه ذريته كلهم أعداء لنا. لو شاغل الإنس كذلك أيضا أعداء لنا. طيب، يقول هذا العام يقول رحمه الله الثاني وكل مبهم من الأسماء من ذات مال الشرط والجزاء. هذا الثالث، كل مبهم من الأسماء، ومثل له المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغيره، هذا المبهم ما لا يتبين معناه إلا بغيره، من ذات مال الشرط والجزاء. وش بعده؟ ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما. طيب، إذا مال الشرط والجزاء، مال الشرط يعني كل اسم للشرط والجزاء فهو عام، فجميع أسماء الشرط للعموم، كل أسماء الشرط من وما وأي ومهما وغيره. طيب، إن الشرطية ليست العموم، لأن إن ليس لها معنى حرف، والحرف لا يتم معناه إلا بغيره،

مثل أن نقول أكرم 20 رجلا، هذا خاص ولا عام؟ هذا خاص. ما قلت أكرم جميع الرجال، أكرم 20 رجلا فهذا خاص. إذن فالخاص ما دل على شيء محصور إما بعينه أو عدمه، ما دل على شيء محصور إما بعينه وإما بعدده. مثال العين زيت والعدد 20. طيب، والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، هذا التخصيص غير الخاص. الخاص وصف للفظ، والتخصيص وصف للفاعل، فاعل التخصيص. يقول رحمه الله التخصيص والقصد بالتخصيص يعني بتعريفه حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، تمييز بعض جملة فيها دخل يعني استخراج بعض الأفراد من العموم، هذا التخصيص. التخصيص إخراج بعض أفراد العموم من العموم. وقال بعضهم إخراج ما لولاه لدخل في العموم، إخراج ما لولاه لدخل في العموم، هذا معنى قول التمييز بعض جملة فيها دخل، يعني إخراج بعض الجملة التي دخل فيها، هذا إيش؟ التخصيص. مثال ذلك، قلت لك أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، ما تقول في هذا؟ ثم قلت لك إلا زيدا وزيد منهم، هذا تخصيص مؤخر، هذا تخصيص. أخرجنا بعض أفراد العموم من الحكم، كذا ولا لا؟ طيب، وهذا موضوع كثير في القرآن. والعصر إن الإنسان لا في خسر، الإنسان كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية، هذا تخصيص. طيب، إذن التخصيص إخراج ما لولاه لدخل في العموم، إخراج ما لولاه لدخل في العموم. والمخصص عاد في الكلام إنه إما متصل وإما منفصل. نعم، يقول ولل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، الآية هل يكون هذا المعنى العاقل؟ من جاء الورقة؟ من أين أتت الورقة؟ من هم؟ ما اكتبت؟ نعم، ايش؟ ايش؟ ايش؟ فضائل الإيمان، فضائل العمال الإيمان، كيف فضائل الإيمان؟ ما معنى؟ إيه فضائل، أنا نجت أنا، إيه فضائل الأعيان، لا تأخذ لا تكذب، يعني إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في عين شيء معين ما يقتضي العموم لأنه قد يكون بمعنى اقتضى. المثال إذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام شخص بقضية أو حكم حكم، هذه منه بالعموم. مثلا مر علينا قضية استدبار الرسول الكعبة، قلنا هذه قضية صحيحة ما تقتضي العموم. ولهذا بعض العلماء يقول لا نستدل بها على أنه يجوز أن يستدبر الكعبة في البنيان. من فضلك اقلب الشريط غدا. والثاني المفرد المعرف بأل، ويشترط أن لا تكون أل للعهد ولا لبيان الحقيقة. الثالث الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، ويدخل تحت هذا ثلاثة أنواع:

أما ما أخبرت به عن نفسك من العزيمة فهذا واقع الآن، فانتبهوا للفرق. نعم. ها؟ الراجح أنه لا يشترط، لكن حكما يلزم بعدم الاستثناء ما لم يصدق. في ما بينه وبين الله، لكن في الحكم عند القاضي يكون ما سلم. إيه لا متأخر، الناس لابد يكون متأخر عن منصور. ها؟ ها؟ كيف؟ لا في موضع آخر. ايش؟ اين؟ يعني من هم الرسول يقول كنت نهايتكم فزور، لكن ما هي سابق، لكن هذا اخبار عن الناس، عن الناس فقط. اولا يكون ممن تكلم بالعموم، يعني يكون مستثنى منه واحد. كيف؟ ان يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد. طيب هذا قلت لا يكون مفصل. نعم ليس بحديث العباس. نعم هو العباس تكلم الشيخ هنا ليس واحد. كيف؟ قلت العباس. إيه نعم نعم حديث العباس تكلم، يمكن اعترض على الأول. هو العباس هو الذي تكلم، ما الذي يتكلم هو الذي تكلم قال إلا الإذن. إيه نعم اسمع بارك الله فيك. العباس نبه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذن، قال إلا الإذن. لما قال إلا الإذن يقول قال إلا الإذن. نعم. ايش؟ اين؟ لا الظاهر انه من باب الاخبار. نعم. لكن هذا يسمى شرعا استثناء، لأن هذه إن وين كانت شرطية لكنه شرعا يسمى استثناء، ولهذا يأتي السائل يقول حلفت أن أفعل كذا فيقال هل استثنيت؟ فقلت إن شاء الله. أنت هذا اقتراح من عبيد الله الأفغاني يقول نريد أن نلزم بحفظ أحد المثنين، إما نظم الورقات وإما مثل الورقات. أنا أقول احفظوا نظم الورقات، ونتعرض مثل الورقات لا، وكيف نلزم بحفظ من لا يشرح ما لا يشرح؟ توافقون على هذا؟ إيه ما في إشكال. ها؟ إيش؟ النظم؟ أنا شايف؟ لا مو شرط. لا هو المثل. أي من ذلك؟ ها؟ لا شك النظم. النظم. لأنه يسهل للحفظ، هذا يقول السفريني، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. أحسن ولا يشكل فيه. ها؟ إيش؟ المراجعة تطول؟ تطول إيش؟ أطول من المسلم؟ أسهل في المراجعة. ها؟ أدخل في المراجعة. أي ذلك؟ لا أبدا إن شاء الله. النظم زين، النظم يروق للسمع ويثبت وأسهل للحفظ. ها؟ لا تستشهد بأصل. قال قال ناظم الورقات كذا وكذا بدل ما تقول قال في الورقات. ايش تقول؟ عمة الفرق الحديث ولا متعمد، لكن المقصد الحفظة امتحان يعني إيه لا بأس، لكن أصدقت منه مثل الفاء حطيت واو مع النقصان هنا هذا لا بأس، بس لا تتعدى المكان إلا وأنت معدل من الموضوع الخطأ أبيه صح اختبار اللي هو ويعرض عليك بعدين لا بأس المكان طيب ما في شيء هم هم مالك بقول وقد يقع امتحانا انت نقل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نعظم رحمه الله تعالى في سياق باب الخاص وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن متكررا قبل ما قلى، والنصب مع اسماع مطلق به وقصده من قبل نطقه به، والاصل فيه انه استثناه من جسه وزاد من سواه جاز وجاز جاز عندكم زادة؟ وزادة وزادة أنت تقول وزادة وزادة من سواه وزادة أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه جيدا ومطلق التحرير في الأيمان مقيد بقدر الإيمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي حجز في التكفير ثم الكتاب في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المخصصات المتصله ذكر المؤلف انها كذا وكذا، كم عدتها يا حمد؟ كم عدتها؟ هنا هنا تمييز الشرط الشرط ايش بعد؟ واستثناء مش بعد؟ مش بعد؟ الانفصال المقتصد نريد المقتصد الشرط والاستثناء ولا التخصيص تخصيص المتصل بماذا؟ نعم الوقت نعم. وسبق لنا شروط الاستثناء وتعريف الاستثناء وأن من شرطه أن لا يكون منفصلا وأن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه، وقلنا هذا إذا كان مستثنى منه مقيدا بعدد، أما إذا كان في وصف فيجوز أن يكون هذا الوصف شاملا لكل المستثنى منه. طيب ثم قال رحمه الله والأصل فيه أن مستثناه لا الشروط والنصب مع إثنان من بقرب هذا الإنسان لابد أن ينطق بالاستثناء، فإن استثنى بقلبه لم ينفعه حتى ينطق به، وقوله مع إثنان من بقربه الصحيح أنه ليس بشرط وأنه إذا نطق به لسانه كفى، وقد مر علينا هذا. قال وقصته من قبل نطقه به أيضا ذكرنا أن في هذا خلافا والصحيح أنه ليس بشرط وذكرنا لهذا دليلا. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فتقول قام القوم إلا زيدا، زيد من القوم، وقد يجوز من غيره كأن تقول قدم الحجاج، نعم كأن تقول قدم القوم إلا حمار، والحمار يعني البهيمة المعروفة، يجوز هؤلاء يجوز، ويسمى الاستثناء من غير الجنس استثناء منقطعا، وعلامته أن يحل محله لكن، أن يحل محل لا لكن، وهذا يسمى استثناء صورة، وإلا في الحقيقة أنه ليس باستثناء، مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فهنا استثناء من غير المستثنين، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. لو قلنا إن الاستثناء هنا من جنس المستثنى منه لكان المعنى إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه وليس الأمر كذلك، صح؟ إذن استثناء منقطع، ولهذا نقول إن تقدير الآية الكريمة